إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فالمتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر كزعفران، تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء لكثرته غير طهور. قال: فالمتغير، الفاء هنا فاء التفريع، فالمصنف الآن يريد أن يفرع على مفهوم الماء المطلق. هو عرف لك الماء المطلق بأنه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، هذا هو مفهوم الماء المطلق. هو يريد أن يفرع على هذا المفهوم، يريد أن يفرع على هذا المفهوم بضابط ينجلي لك به مفهوم الماء المطلق تمام الانجلاء. فقال: فالمتغير، يعني فالماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح يقينا. يبقى فالمتغير يعني الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، يبقى وصف واحد فقط كاف في حصول هذا الحكم الآتي. تمام. طب المتغير أحد أوصافه الثلاثة، لون والطعم والريح، فلا عبرة بالتغير بغير هذه الثلاثة. يعني لو تغير بالبرودة والسخونة لا عبرة بذلك، المدار على أحد إيه؟ أحد هذه الأوصاف الثلاثة يقينا. فلو شك في التغير، يعني هل شك هو متغير أو لا، فالأصل عدم التغير. واضح يا شيخ؟ طيب، هذا أولا. الأمر الثاني: كلام الشيخ شامل للتغير الحسي المدرك بأحد الحواس الثلاثة التي هي الذوق والشم والبصر، لأن احنا قلنا التغير يكون باللون وهذا بالبصر، ويكون بالذوق اللي هو ايه تغير بالطعم، ويكون بالشم تغير في ايه في الرائحه. تمام. يبقى هو شامل للتغير الحسي والتغير التقديري. تقدير قالوا يعني بان يقع في الماء مائع يوافقه في صفاته، ان يقع في الماء مائع مخالط طاهر لكن يماثل الماء ويوافقه في صفاته. قالوا: كماء ورد منقطع اللون والطعم والريح. وماء ورد معتصر من الورد، هل هو ماء مطلق؟ لا، لكنه لطول المدة لما ترك مثلا سنة أو سنتين ذهبت ريحه وذهب طعمه وذهب لونه، وصل لون له. فحينئذ إذا وقع في الماء، إذا وقع في الماء حينئذ نقول نفرضه مخالفا للماء في الصفات، نفرضه مخالفا للماء في الصفات. طب كيف نفرضه؟ قالوا: نفرضه بشيء مخالف للماء بأوسط الصفات. بأوسط الصفات، الأشياء التي تغير الماء نوعان: أشياء متوسطة أو مغيرات متوسطة، ومغيرات شديدة المخالفة. بمعنى أنه هل كل مائع إذا خالط الماء يغيره بنفس الدرجة؟ لا، عندنا مائعات أشد نفوذا وسراية في تغيير الماء. يعني لو وقعت نقطة حبر واحدة في الماء قد تغير مثلا دلوا كبيرا، صح؟ بخلاف ما لو وقعت نقطة من ماء الورد، لو وقعت نقطة فإن تأثيرها يكون أقل بكثير من إيه؟ من نقطة الحبر. فحينئذ إذا وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات، وهذا المائع طاهر، نقدره بمخالف وسط الماء. وفرضوا له، قالوا: نفرض لونه كلون عصير العنب الأحمر أو الأسود. يبقى اللون لونه ليه؟ لون العصير، عصير ايه؟ عصير العنب الأحمر أو الأسود، لا الأبيض، خلافا لمن قال به، لأن الأبيض لا لونه حتى يؤثر. تمام. والطعم طعم الرمان، طعم عصير الرمان. والريح ريح اللاذن، لاذن يعني اللبان الايه؟ الذكر. تمام يا شيخ. طب كيف يعني، ما صورة ذلك؟ قالوا: مثلا لو عندي دلو من ماء وقع فيه قدر كوب من ماء ورد منقطع اللون والطعم والريح، عندي دلو من ماء مطلق وقع فيه قدر كوب من ماء الورد منقطع الايه الصفات. تمام. نقول: نفرض ان انه قد وقع في هذا الماء قدر كوب من عصير العنب الاحمر او الاسود، ثم نسال اهل الخبره: هل هذا الكوب لو وقع في، لو احنا نفرض الان لو وقع في هذا الدلو، هل يغير الماء كثيرا او لا؟ ان قال اهل الخبره يغيره كثيرا سلبناه الطهوريه، وإن لم يقولوا بذلك قالوا لا يغيره كثيرا، حينئذ نفرض مخالف الطعم. فنقول مثلا: لو وقع قدر كوب من عصير الرمان في هذا الدلو، هل يغير ماءه كثيرا أو لا؟ إن قال أهل الخبرة يغيره كثيرا سلبناه الطهورية، وإلا فنفرض مخالف الريح. واضح؟ فلا نفرض المغير الثاني إلا بعد الحكم بعدم التغير بالمخالف الأول. واضح؟ وهكذا، فإن حكموا بأنه لا يغيره حكمنا بأن الماء طهور، وإلا سلبناه الإيه؟ الطهورية. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ هذا كله إذا كان المائع له ثلاثة من الصفات وقد فقدت، يعني له لون وطعم وريح وقد فقدت، أو لم يكن له أصلا صفة، كالماء المستعمل. الماء المستعمل هو كالمائع، هو لا يصح التطهر به لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس، أو كان للمائع صفة واحدة وقد فقدت، يعني مثلا ماء الورد الأصل فيه أنه له رائحة فقط ولا لون ولا طعم، تمام؟ فإذا فقدت تلك الرائحة نقدر له الصفات الثلاث، لا نقدر المناسب له فقط. واضح؟ إذا وقع في الماء ملح جبلي، الملح الجبلي ليس له إلا الطعم، وبفقدان الطعم نقدر له الصفات الثلاث. واضح يا شيخ؟ لكن لماذا طب نقدر الصفات الثلاث؟ قالوا لأن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط. الأمر إذا آل إلى التقدير أصلا خلاص يبقى الأمر نحن نريد الاحتياط، ومن تمام الاحتياط أن نقدر الصفات الثلاث. لكن ماذا لو كان للمائع صفات ثلاث وفقدت إحدى هذه الثلاث وبقي البعض الآخر؟ يعني مثلا ماء ورد له لون وله طعم وله ريح، فقدت الرائحة لكن بقي اللون والطعم، واضح؟ فوقع في الماء، فحينئذ لا نقدر اللون لأن اللون موجود، وإذا لم يغير الموجود فلا معنى لأن نقدر غيره، ولا نقدر الطعم لأن الطعم الموجود لم يؤثر، لكن فقد الريح فنقدر الريح فقط. يبقى متى نقدر المخالف مناسبا للواقع في الماء؟ إذا فقدت بعض الصفات وبقي البعض، لكن إذا فقد الكل أو لم يكن له إلا صفة واحدة وفقدت نقدر الجميع. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ ها؟ طب لماذا نقدره أصلا بالمخالف الوسط؟ يعني أصلا لماذا نقدره مخالف ابتداء؟ يعني مثلا لماذا نقدره مثلا إذا ماء ورد نقدر رائحة ماء الورد، إذا وقع في الماء ماء ورد منقطع الصفات لماذا لا نقدر المخالف هذا كماء الورد؟ قالوا لأن الشيء إذا فقد أثره قدر بغيره، اعتبر بغيره لا بنفسه. ما نظيره في الفقه؟ قالوا كالحكومة. كالإيه؟ تعرفون الحكومة؟ نسيتوها ولا ما زلتم تذكرون؟ في باب الجنايات إذا جني على حر جناية دون الموضحة، الموضحة فيها الدية معروف. طب إذا كانت الجناية لا دية فيها، لا دية فيها، فحينئذ نقدر شيئا اسمه الحكومة. كيف نقدر الحكومة؟ نقول هذا حر، هذا رجل حر، نفرضه عبدا، نفرضه عبدا سليما من الجناية. يعني لو كان هذا الرجل الحر عبدا طويل عريض جميل الوجه متعلم القراءة والكتابة يجيد صنعة أو صنعتين، يعني كل هذه تزيد قيمة العبد، صح؟ نقدره بصفاته الموجودة عبدا. كم يساوي في السوق إذا كان خاليا عن تلك الجناية؟ مثلا يساوي 100، جيد؟ طيب ماذا لو جني عليه بتلك الجناية وقد برئ منها؟ انتبه، جني وبرئ، قيمته تنقص أو لا؟ تنقص، صح؟ طب إذا نقصت الجناية كم تنقص من قيمته؟ مثلا كان قلنا لما كان سليما كان يساوي 100، لما كان معيبا برئ ساوى 90، إذن الجناية أنقصت من قيمته كم؟ عشر القيمة، صح؟ إذن نقول هنا الحكومة تساوي عشر الدية، عشر دية الحر، فدية الحر 100 من الإبل، إذن له هذا 10 من الإبل، يبقى اعتبرنا الحر بغيره. واضح يا شيخ؟ فكذلك هنا نعتبر المائع بإيه؟ لأنه إذا لم يؤثر الموجود ها اعتبرناه بإيه؟ بغيره. لماذا نقدره بأوسط الصفات لا بأشدها؟ لأن هذا هو الوارد في الحديث، لأن حديث ميمونة اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر العجين، ما هو الأثر؟ أثر العجين هذا يؤثر في الماء أو لا؟ يؤثر. وحينئذ لم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التأثير، مع كون العجين يؤثر تأثيرا وسطا، يؤثر تأثيرا إيه؟ وسطا. فلذلك أخذنا هذا من إيه؟ من حديث ميمون. واضح يا شيخ؟ طيب هذا التقدير واجب ولا مستحب ولا جائز؟ قيل جائز وقيل مستحب، ولم يقل أحد أن التقدير هنا واجب، لم يقل أحد أن التقدير هنا إيه؟ واجب. فحينئذ على الوجهين، يعني مستحب أو جائز، والأرجح أنه مستحب. يعني لو قلنا جائز أو قلنا مستحب، ماذا لو ترك الشخص التقدير رأسا واستعمل الماء؟ صح طهره. لماذا؟ لأن الأصل في الماء الطهورية، وشككنا في التغير، وشككنا. فيجوز لك أن تطرح هذا الشك وأن تعمل بالإيه؟ بالأصلي. واضح يا شيخ؟ يبقى إذن قول الشيخ فالمتغير، يعني المتغير أحد أوصافه الثلاثة، حسا أو تقديرا. واضح؟ طيب ها. لكن لو قدره فبان مخالفا عند أهل السنة. خلاص انتهينا. إذا قدر فبان مخالف، فبان التغير كثيرا، خلاص امتنع عليه أن يستعمله، امتنع عليه أن يستعمله. عصير الرمان لماذا قلنا هو طعم فقط مع أنه له لون؟ لكن لونه خافت جدا. واضح؟ طيب ماذا لو تغير بعض اللون قليلا، وتغير بعض الريح قليلا، وتغير بعض الطعم قليلا، لكن كان مجموع التغييرات الثلاثة يعادل صفة واحدة كثيرا، هل نسلبه الطهورية أو لا؟ الذي يقول نسلب يعلل، والذي يقول لا نسلب يعلل. لا نسلب الطهورية، لأن الأصل أننا ننظر إلى الماء من حيث هو من حيث هو تغير أم لا. الماء لم يتغير. انتبه، نقول تغير اللون، لم يتغير، تغير لكن تغير قليل، والريح قليل، والطعم قليل، المجموع يساوي تغيرا كثيرا من صفة واحدة. نحن لا ننظر إلى المجموع، ننظر إلى الماء الآن، هل هو تغير تغيرا كثيرا أم لا. وأنت ماذا تقول؟ لأن الإبرة ليس من قدر كثرة ريح الله، لكن الإبرة يعني على كل الظاهر، ولم يعني لم ينص أحد من الأصحاب على ذلك، لكن الظاهر أنه تنسلب الطهورية، أنه تنسلب الإيه؟ لأن لما حكمنا بكون مجموع التغير كثيرا، إذا سلبناه اسم الماء بهذا المجموع. لما نظرنا التغير هنا قليل وهنا قليل وهنا كثير، المجموع صار ماذا؟ صار كثيرا من الصفات. ما ضابط الكثير؟ أنه انسلب عنه اسم الماء. ما كيف نحكم بأن المجموع صار كثيرا؟ ما ضابط الكثرة؟ أن تنسلب، أن ينسلب عنه الإيه؟ الاسم. فإذا انسلب الاسم انسلب عنه الطهورية، لكنه لم ينسلب عنه الاسم من حيث هو ماء. ما هو إذا لم ينسلب يبقى كيف نحكم بكونه كثيرا؟ واضح؟ ما هو لازم قولنا أن مجموع التغير كثيرا كثير، أنه قد سلبنا الإيه؟ الطهورية. لكن لو لم نقل بأن التغير كثير، فحينئذ قاطعا الماء طهور. واضح؟ لا، مش مطلقا. احنا عندنا اصل وعندنا ظاهر. الاصل ان الماء طهور، والظاهر ان الماء متغير. اذا تعارض الاصل والظاهر حكمنا بالاصل. لكن هنا احنا عندنا ايه؟ انا اقطع يقينا بان مجموع هذه التغيرات يساوي تغيرا كثيرا. كيف حكمت انا ابتداء بان هذا التغير كثير؟ بانسلاب الاسم. ما هو ما ضابط التغير الكثير اصلا؟ انسلاب اسم الماء. فاذا انسلب الاسم فلا توقف في زوال الطهوريه. واضح؟ واضح. اذا اختلفنا في سلب الاسم يا مولانا باعتبار الصفه المجرده، لكن لا باعتبار المجموع. انا كيف سلبت الاسم باعتبار المجموع؟ لان لماذا؟ لاني حكمت اصلا بكون المجموع كثيرا. صح؟ فالاعتبار حينئذ يكون بالايه؟ بالمجموع. لأن هل يوجد عندي ماء له اعتبار بالريح دون اللون والطعم؟ الصفات الثلاثة مجردة في الذهن فقط، لكن مجموعها يكون كائن في الايه؟ في الماء الآن. واضح؟ قال فالمتغير بمستغنى عنه، أي بشيء. أنا لو قدرت هنا أعمل التحليل. خلاص. قال فالمتغير بمستغنى عنه، يعني بشيء مستغنى عنه. هذا احتراز عن التغير لا بشيء، كأن تغير الماء بطول المكث، كأن تغير الماء بإيه؟ هو مسمى بالماء الآجن، الماء الموجود في الخزانات قد يترك سنة وسنتين وثلاثة ولا يستعمل فيتعفن أحيانا، لكن هل وقع فيه شيء؟ هو بنفسه تغير، هذا التغير لا ينسلب به اسم الماء وإن كان التغير فاحشا، وإن كان التغير فاحشا. واضح يا شيخ؟ هذا يؤخذ بقوله بمستغنى ب قال فالمتغير بمستغنى عنه. نعم. مخالط يعني ممازج، يعني ممازج، وسيأتي تعريف المخالط في آخر البحث عند المصنف. كيف أخذ الشارح التقييد بكون الشيء المغير مخالطا؟ من المثال، من الزعفران، من الايه؟ من قوله كزعفران، الزعفران مخالط، فحينئذ أخذ الشارح هذا القيد من المثال. واضح يا شيخ؟ قال بمستغنى عنه مخالط طاهر، مخالط طاهر، وسيأتي طبعا محترز قوله مخالط، احترز به عن المجاور كما سيأتي، تمام، واحترز به أيضا عن الذي يغير الماء من غير تلاقي للماء كجيفة بجوار الماء. يعني عندي جيفة بعيدة عن الماء لم تلامس الماء أصلا فغيرت ريحها ريح الماء، هل حصل اختلاط؟ فحينئذ الماء المتغير بتلك الريح طهور وإن فحش التغير جدا. واضح؟ وكذا المتغير بالمجاور على ما سيأتي. واضح؟ نعم. قال مخالط طاهر، أخذ الشارح قيد كونه طاهرا من المثال أيضا لأن الزعفران طاهر، وكذا أخذه من قوله غير طهور، لأنه لو انسلبت الطهورية بهذا المستغنى عنه لقال غير طاهر، لو انسلبت الطاهرية لقال غير إيه؟ يعني نجس، لكنه لما قال غير طهور سلب إحدى الصفتين فبقيت صفة وهي الطاهرية، سلب الطهورية فبقيت إيه؟ فنأخذ من ذلك أن المغير طاهر، لأنه بالإجماع إن تغير الماء بالنجس فهو نجس. واضح يا شيخ؟ نعم. واحترز بقوله طاهر عن إيه؟ عن شيئين، عن المخالط النجس وسيأتي أنه إيه؟ نجس بالإجماع، وعن المخالط الطهور، وعن المخالط كالتراب، إذا غير الماء التراب ولو كثيرا لا تنسلب به الطهورية كما سيأتينا في آخر البحث أيضا. واضح يا شيخ؟ قال كزعفران تغيرا، يعني تغيرا كثيرا كما يؤخذ من قوله يمنع إطلاق اسم الماء. قال تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء بأن خرج الماء عن المائية وانسلب عنه الاسم بالكلية، انسلب عنه الاسم بأن صار يسمى مرقا أو يسمى شايا أو يسمى قهوة، لا يسمى ماء بإطلاق، يبقى انسلب الاسم مطلقا، أو بقي الاسم لكن زال عنه وصف الإطلاق، لا تستطيع أن تقول هذا ماء وتسكت، لابد أن تضيفه إلى مغيره، لابد أن تضيفه إلى بأن تقول هذا ماء ورد، ها؟ هذا ماء شجر، هذا ماء زهر، هذا ماء بطيخ، وهكذا. واضح؟ يبقى قوله يمنع إطلاق اسم الماء فيه صورتان، أن يخرج الماء أو الماء عن المائية بإطلاق بالكلية بأن يستجد له اسم آخر، بأن يحدث له، أو أن يزول عنه وصف الإطلاق بأن يصير مقيدا بقيد لازم، بأن يصير مقيدا بقيد لازم. في كلا الحالين غير طهور، في كلا الحالين كما سيأتي غيره. قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء لكثرته، لكثرة الايه؟ التغير، لكثرة الايه؟ فالضمير عائد إلى قوله تغيرا لا إلى قوله المستغنى عنه، لا إلى قوله مستغنى عنه، لأنه لا يلزم من كثرة المستغنى عنه كثرة التغير به لتفاوت الأشياء في النفوذ والسراية والتأثير. واضح يا شيخ؟ وفيه رد على وجه ضعيف في التغير التقديري. احنا قلنا قول الشيخ فالمتغير يعني حسا او تقديرا، المدار في التغير التقدير على ايه؟ على التغير الذي يسلب اطلاق اسم الماء تقديرا، يبقى العبرة فيه بالايه؟ بالتغير، اليس كذلك؟ عندنا وجه يقول لا، يقول اذا وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات فلا عبرة بالتغير، إنما العبرة بالكثرة والقلة والمساواة. إن كان المائع أقل من الماء فالماء طهور، وإن كان المائع الواقع أكثر أو مساويا للماء فالماء غير طهور. يبقى اعتبر القلة والكثرة والمساواة، لكن الوجه المعتمد أن الاعتبار بالإيه؟ تغير. لكن هذا في خصوص التغير الإيه؟ التقديري. فلما الشيخ قال لكثرته يعني لكثرة الإيه؟ فيه رد على هذا الوجه الضعيف. واضح يا شيخ؟ على هذا الوجه الضعيف لا يقدر. الوجه الضعيف لا يقدر أصلا، لا اعتبار عنده بالتغير أصلا. نعم. قال غير طهور، أي مع بقائه طاهرا، مع بقائه. لماذا غير طهور؟ لأن النصوص الواردة في طهورية الماء متعرضة لاسم الماء عاريا عن الإضافات والصفات. قال ماء وسكت في كل الآيات، في كل الآيات والأحاديث. واضح؟ وما نحن فيه الآن هذا الذي تغير كثيرا لا يطلق عليه الاسم إلا مقيدا بصفته، فلو عريته أنت عن صفته خطأك أهل اللسان والعرف. واضح؟ قال كما أنه غير مطلق، يبقى غير طهور كما أنه غير، فيه إشارة يعني إلى جواب سؤال حاصله مقتضى التفريع على مفهوم الماء المطلق أن يقول غير مطلق. شيخ والآن عرف الماء المطلق بكونه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، فرع على هذا المفهوم فقال فالمتغير بمستغنى عنه تغير يمنع إطلاق اسم الماء. مقتضى التفريع أن يقول غير مطلق، صح؟ أليس التفريع على المطلق؟ فالمقتضى التفريع أن يقول غير. طب لماذا عدل عن ذلك إلى قوله غير طهور؟ الشيخ اعتذر عنه بأنه قال إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد، كل ماء يصدق عليه أنه طهور يصدق عليه أنه مطلق، فيجوز أن تسمي هذا بذاك وأن تسمي ذاك بهذا. واضح يا شيخ؟ طب ما الداعي أصلا لعدول المصنف؟ نعم عرفنا الاعتذار، لكن لماذا عدل المصنف عن مقتضى التفريع؟ نقول المصنف لما نظر إلى المقصود من الباب، ما المقصود من الباب؟ بيان ما يصح التطهر به وما لا يصح. فلما نظر إلى ذلك المقصود قال غير طهور يعني غير مطهر، حينئذ هو إيه؟ عبر بما يقصد بالتطهر وما لا يقصد، لكونه ذلك هو الإيه؟ هو المقصود أصالة من الباب. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ قال غير طهور كما أنه غير مطلق إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد، يعني الماء الذي يصدق عليه أنه طهور يصدق عليه أنه مطلق بخلاف المفهوم. يبقى الماء صدقات متحدة، أما المفاهيم متباينة مختلفة. مفهوم الماء المطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، مفهوم الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، المفاهيم متفاوتة لكن المصادق إيه؟ واحدة. نعم. قال ولا يضر، هذا محترز قوله تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء. ها غير مطلق لكن استثنيناه لانشق المطلق، يعني هذا قول ذكره شيخ البخاري في الشرح الحديث. ايوه، فقالوا ان صدق التغير المطلق واحد، وهموا شيخ الاسلام في ذلك لانه لم يؤثر في مذهبنا هذا القول. واضح؟ دخل عليهم قول من قول ربيعه. قال ولا يضر في الطهارة تغير لا يمنع الاسم، هذا شروع في أخذ محترزات قوله تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء. هو ذكر لك إيه؟ ضابطا تفرق به بين المطلق وغيره، تفرق به بين المطلق، ثم ذكر محترزات هذا الضابط فقال ولا يضر في الطهارة. مقتضى أخذ الاحتراز أن يقول الشيخ ولا يضر في الطهورية، صح؟ نحن كلامنا في إيه؟ في الماء، كلامنا في الماء ولا في فعل الطهارة؟ في الماء، صح؟ فكان المقتضى أن يقول ولا يضر في الطهورية، يعني في طهورية الماء تغير لا يمنع الإسماء، لكن الشيخ عدل عن ذلك فقال ولا يضر في الطهارة تغير لا يمنع الإسماء. لماذا؟ لأنه يريد أن يجيب على اعتراض آت. ما هو؟ قالوا عبارة الشيخ المصنف ماذا يقول؟ ولا يضر تغير لا يمنع الإسماء، ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره، وكذا متغير بمجاور. انتبه، يقول إيه؟ ولا إيه؟ ولا متغير، ولا متغير. كلامنا الآن عن الماء الذي تغير، صح؟ فاعترض البعض وقال الأولى أن يحذف المصنف الميم من قوله متغير، بأن يقول ولا تغير بمكث وطين وطحلب وكذا تغير بمجاور. لماذا؟ لأن المحدث عنه ماذا؟ ها؟ الماء الذي وقع عليه التغير، الماء الذي وقع تغير، فنقول هذا التغير الذي وقع على الماء لا يضر أو يضر، ها؟ لكن المتغير ها؟ هو نفس الماء الذي تغير، لكن احنا كلامنا في التغير الواقع على الماء ولا في الماء الذي وقع عليه التغير؟ في التغير، التغير الذي وقع على الماء، لا في نفس الماء الذي وقع عليه التغير. لماذا؟ لأن الماء أصلا متغير، فهل التغير يضر نفسه؟ فهل المتغير يضر نفسه؟ ما هو الذي ما المتغير؟ الماء. احنا الشيخ يقول ولا يضر متغير، جيد؟ ما المتغير؟ الماء. هل الماء يضر نفسه؟ احنا كلامنا في الماء، صح؟ فحينئذ الأولى أن يحذف الميم، الأولى أن يحذف الميم، ويقول ولا يضر تغير لا يمنع الإسم، ولا تغير بمكث وطين وطحلب، وكذا تغير لا يضر تغير بمجاور، لكن الشيخ قال متغير المصنف، واضح؟ فالشيخ حول العبارة. لماذا؟ ليكون المحدث عنه، ليكون المحدث عنه هو الايه؟ هو الماء المتغير. هل يضر في الطهارة او لا؟ هل يضر في الطهارة او لا؟ فقال ولا يضر في الطهارة تغير، يعني ولا يضر في الطهارة بالماء تغير لا يمنع الإسماء، ولا يضر في الطهارة ماء متغير بمكتب، ولا يضر في الطهارة ماء متغير بمجاور. وإذا علمت أن الماء لا يضر في الطهارة علمت منه باللزوم أن هذا التغير لم يضر الماء بسلبه الطهورية. لا بين المقصود، واضح؟ ها؟ لا بين المقصود. عرفنا لماذا قدر قوله في الطهارة، ليكون المحدث عنه ليه؟ الماء من حيث هل يضر في الطهارة أو لا. لماذا؟ لأن نفس الماء متغير، وكلامنا في الذي يضر الماء، أليس كذلك؟ ولا يتصور أن يضر الماء نفسه، صح؟ ولا يضر تغير، يعني يضر الماء تغير لا يمنع الإسم، ولا يضر الماء ماء متغير، هل هذا يتصور؟ الماء لا يضر نفسه. فحول الشيخ العبارة إلى إيه؟ إلى جعل المحدث عنه هل الماء باعتباره في إيه؟ هل تصح الطهارة به أو لا؟ واضح؟ لماذا؟ ليفهم من ذلك حكم الماء، حكم التغير، هل يضر الماء أصلا أو لا؟ قال ولا يضر في الطهارة تغير لا يمنع الاسم، أي لا يمنع إطلاق اسم الماء وهو التغير اليسير، وهو التغير، لأن الاسم إذا كان باقيا لازم دخول هذا الماء تحت الأدلة المبيحة لاستعمال الماء في التطهير. لماذا؟ لأنه قد تقرر أن المدار على الايه؟ على بقاء الاسم، المدار على بقاء، إذا وجد الاسم حصلت الطهورية، وإذا انسلب الاسم انسلبت طهورية. لماذا؟ قلنا لأن غير الماء لا يقاس على الماء، مش احنا قررنا هذا في الدرس السابق؟ الأمر بالطهورية مقصور ومخصوص بالماء. ما وجه الاختصاص؟ إما تعبد لا يعقل معناه، فإذا كان تعبديا فحينئذ ينبغي عليك أن تقف على مورد اللفظ، أن تقف على مورد اللفظ. فكل ما يسمى ماء بإطلاق صح تطهر به، وما لا فلا. يبقى نحن ندور مع الاسم وجودا. طيب لو قلنا أن اختصاص الطهورية بالماء معقول، لماذا معقولا؟ لماذا كان معقولا؟ لاختصاص الماء بصفات لا توجد في غير من المائعات، بدليل أن كل إنسان سوي الطبع يعني يبتغي التنزه عن الخل وماء الورد ونحو ذلك مما يقال هو منظف، صح؟ إذا أصاب ثوبك عصير، ثوبك عصير أو ماء ورد أو خل أو أصاب بدنك ذلك، ماذا تفعل؟ تبتغي أن تتطهر وأن تتنزه عن ذلك. لماذا؟ لاختصاص الماء بصفات لا توجد إلا فيه. هذه الصفات دليلها بقاء الاسم، بمعنى أنه متى بقي اسم الماء علمنا بقاء تلك الصفات، وإذا انسلب اسم الماء علمنا انسلاب تلك الصفات. فحينئذ المدار أيضا مع الايه؟ فالمآل واحد، يعني سواء قلنا اختصاص الطهارة تعبد أو معقول، المآل ايه؟ أننا ندور مع الايه؟ مع الاسم. واضح يا شيخ؟ فلا يضر تغير لا يمنع الاسم. لماذا؟ لحديث ميمونة، اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر العجين. ومعلوم بالحس أن أثر الشيء إن أثر يكون تأثيره يسيرا، يكون تأثيره إيه؟ يسيرا قليلا. قال ولا يضر في الطهارة تغير لا يمنع الاسم لقلته، أي لقلة التغير. فهذه علة لعدم منع التغير المذكور، لعدم منع التغير المذكور اسم الماء، لعدم منع التغير المذكور إطلاق اسم الماء. واضح؟ قيل العلة مشقة الاحتراز، وليس بشيء، وليس ذلك بإيه؟ بشيء. لماذا؟ لأنه قد لا يشق الاحتراز عن ذلك، بل لو أنا وضعت مغيرا في الماء فغيره يسيرا بقي الاسم بالاتفاق عندنا، وشرط العمل بمشقة الاحتراز ألا يكون ذلك بفعلي. يعني مثلا سيأتينا أنه إذا وقع في الماء نجس لا يدركه طرف، حينئذ يكون هذا الماء معفوا عنه، صح؟ يكون معفوا عنه، يكون طهورا. شرط العفو ألا يكون بفعلي، ألا يكون بفعلي. طب أنا لو وضعت الريحان في الماء كي أروحه فتغيرت الريح يسيرا، طهور ولا لا؟ طهور. يبقى حينئذ هل تعليل مشقة الاحتراز مستساغ؟ فالشيخ لما نص على التعلة هنا كأنه يشير إلى العلة المعتمدة في بقاء الاسم، فالعلة قلة التغير لا مشقة الايه؟ الاحتراز. أي نعم. قال ولا متغير بمكث وطين وطحلو. ولا متغير يعني ولا يضر في الطهارة ماء متغير، أي تغيرا كثيرا، أي تغيرا كثيرا، لأن حكم التغير اليسير قد عرفناه مما سبق. نقولنا لا يضر تغير لا يمنع الاسم، يعني لا يضر تغير يسير باتفاق في كل شيء بقى مطلقا، سواء كان بطين أو لا، بمستغنى عنه أو لا، بطحلب أو لا. فهنا كلام الشيخ عن إيه؟ عن التغير الكثير، عن التغير السالب للاسم. واضح؟ قال ولا متغير بمكث، وهو يسمى بالماء الآجن وتصح الطهارة به إجماعا خلافا لربيعة، وطين وطحلب أي ونحوهما مما يشق صون الماء عنه، مما يشق صون الماء كورق الشجر إذا تناثر بنفسه في الماء. طيب ما يشق صون الماء عنه مثل له الشارح أو المصنف بمثالين، بالطين والطحلب. هل يتصور أن تحفظ الماء عن الطين الموجود في الأنهار؟ لا يتصور ذلك، فيه مشقة شديدة. تمام. كذلك الطحالب، لو أن نبت أخضر ينبت ويعلو وجه الماء، هل يتصور أن تحفظ الماء عن هذه النباتات؟ صعب جدا. نعم ممكن، لكن بمشقة إيه؟ شديدة. واضح. فالشيخ هنا مثل لما يشق صوم الماء عنه به بمثال بالطين والطحل، ففيه إشارة إلى أن الطين يفارق سائر ما يشق صوم الماء عنه، إذ هو يماثل التراب من جهة أنك لو ألقيته في الماء فغير الماء كثيرا لم يضر التغير به ما لم يصل طينا، ما لم يصل الماء طينا بحيث لا يجري على العضو، بخلاف الطحلب إذا أو ورق الأشجار إذا دققته ناعما وألقيته في الماء فغيره كثيرا انسلبت الطهورية. عندي طحالب جعلتها ناعمة، لماذا نقول جعلناها ناعمة؟ لأن كلامنا في المجاور ولا في المخالط؟ في المخالط. ما احنا لو ألقينا الطحالب بحالها في الماء غير مفتتة فحينئذ تكون مجاورة ولا مخالطة؟ سيأتينا أن المجاور لا يضر التغير به ولو كثيرا، فذلك صورة المسألة في طحلب مفتت وفي ورق شجر مفتت، واضح؟ ها. فإذا ألقينا ورق الشجر أو الطحلب المفتت في الماء فغيره كثيرا سلبناه الطهورية، فإن ألقيناه غير مفتت فغيره كثيرا لا يسلبه الطهورية، لأنه فإن تفتت بنفسه بعد ذلك انسلبت الطهورية، لأنه بذلك صار مخالطا، بتفتته بنفسه بعد الإلقاء صار مخالطا، بخلاف الطين، الطين مهما ألقيته لا يضر، لذلك أتى بمثالين وإن كان يكفي مثال واحد، واضح يا شيخ؟ قال ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره، يعني موضع قراره وموضع مروره في المكان الذي يستقر فيه الماء أو الذي يمشي فيه الماء. بعض الأنهار تكون الأرض فيها كبريتية، الأراضي التي فيها البراكين ونحو ذلك الأرض فيها تكون فيها معادن كالكبريت ونحو ذلك، فيمر الماء على تلك المجاري فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه أو الثلاثة، ويتغير كثيرا بذلك، يكون الماء لونه أحمر من كثرة الكبريت أو أصفر أحيانا، فحينئذ لا يضر هذا التغير. يبقى قوله وما في مقره، يعني في موضع استقرار الماء، في موضع استقراره، بأن كان هذا الموضع مخلوقا كذلك، الله أنزل فيه الكبريت هكذا، أو كان مصنوعا بحيث يشبه الخلقية، بمعنى أن المحل، بأن الماء لا يستغني عن هذا المحل وهذا المحل لا يستغني عن هذا المغير، الماء لا يستغني عن هذا والمحل لا يستغني عن هذا المغير. يعني مثلا عندنا القرب، قديما كانوا يصنعون القرب، تتخذ من جلود الأنعام، يصنعون منها إناء من الجلد، جيد، هذا قد يكون فيه ثقوبا، قد تكون فيه ثقوب، فكانوا يدهنون باطنه بالقطران، ها، مادة عازلة حتى لا يتسرب الماء من داخل إلى خارج، هذا القطران إن غير الماء كثيرا لا يضر وإن كان مخالطا، لماذا؟ لأنه من مصالح هذا المقر، لا يمكن حوز الماء غالبا إلا في أوان، ومن جملة الأواني القرب ونحو ذلك، والقرب تدهن بإيه؟ بهذه الأشياء المغيرة، لكنها من مصالح الإيه؟ من مصالح المقر ولا من مصالح الماء؟ مصالح المقر، إذن لا يضر التغير بذلك. وعلى ذلك قس، يعني مثلا في الخزانات الشمسية مثلا نحتاج إلى أن ندهن باطنه بأي شيء، بالقار أو بالمنجنيز ونحو ذلك، فتغير الماء بذلك، هل نحن طلينا باطنه لمصلحة الماء حتى لا يفسد الماء، ولا طلينا باطنه حتى لا يفسد المحل؟ إن كان الثاني فلا يضر التغير به ولو كان التغير إيه؟ كثيرا، على ما صححه ابن حجر، واضح يا شيخ؟ يبقى قوله وما في مقره وممره، يعني وما كان في موضع القرار وموضع المرور، بأن كان خلقيا أو مصنوعا بحيث يشبه الخلقي. ها؟ كبريت يعني يا مشايخ؟ سلفر. ها؟ سلفر. سلفر. عرفته؟ يعني هو نوع من المواد الكيميائية يكون موجودا في باطن الأرض ويستعمل في صناعة المنظفات غالبا. بتوع اندونيسيا يعرفونه طبعا، عندهم الكبريت كثير في الأرض. قلنا طب اكتب على الامام جوجل كبريت وسترى ما يسرك. قلنا اذا كان وضع الشيء هذا لمصلحه المقر، اذا كان لمصلحه الماء يسلبه الطهوريه لان المقر غير محتاج اليه حينئذ. واضح؟ احنا قلنا مصنوعا بحيث يشبه الايه الخلق. كيف يشبه الخلقية؟ بان يكون المحل المقر يفتقر اليه دوما. واضح؟ قال وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ. وهذان مثالان، ابحث بقى عنهما في لان توضيح المثال صعب يعني. قال لتعذر صون الماء عما ذكر. قبل ان ننتقل للتعليل، تقي السبكي في شرحه على المنهاج يعترض هنا باعتراض حاصله ان شيخه قال ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره. الأصل في العطف المغايرة أو لا. إذا عطفت شيئا على شيء فالأصل بين الشيئين الايه؟ المغايرة. فقال لما عطف المصنف قوله ولا متغير بمكث وطين وطحلب أفهم أن ذلك التغير لا يمنع الاسم، أن التغير هذا مانع للاسم، أن التغير هذا مانع للاسم. قال لا يضر تغير لا يمنع الاسم، وكذا ولا متغير بمكث. فهذا يكون عكس الحكم الأول لأن الأصل فيه المغايرة، فيكون التغير الأول غير مانع والتغير الثاني مانع، لكن أجيز استعمال المتغير بذلك بتلك الأشياء لمشقة الاحتراز. واضح الاعتراض؟ الأصل في العطف الايه؟ المغايرة. فعطف ما تغير بالطين والطحلب وما في الممر والمقر على ما تغير تغيرا لا يمنع الاسم. إذن هذه المغيرات تمنع الاسم، لكن أبيح استعمالها لمشقة الاحتراز، مع أن التغير بهذه الأشياء لا يمنع الاسم، مع أن التغير بالطين والطحلب وما في المقر والممر لا يمنع الاسم. هذا هو اعتراض الايه؟ الشيخ رحمه الله. لكن الاعتراض لا يرد. لماذا؟ لأن الشيخ الآن في مقام أخذ محترزات الضابط المذكور، فالمتغير هذا الضابط، فالمتغير بمستغنى عنه تغيرا يمنع اطلاق اسماء غير طهور، أخذ يبين محترزات الايه؟ محترزات هذا الضابط. فالعطف هنا كالعطف الاستئنافي، هو كأنه يستأنف جملة جديدة لا أن يعطف على ما مر. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ فلذلك اصلا الاعتراض لا يرد، لانه ليس المراد بالعطف هنا العطف الاصطلاحي، انما المراد العطف الاستئنافي. واضح يا شيخ؟ يعني ان يبتدئ جملة جديدة مقطوعة عن الجملة السابقة. واضح؟ قال وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عما ذكر، اي عما ذكر من الطين وما عطف عليه. من الطين وما عطف عليه. يؤخذ من ذلك أنه لو لم يتعذر صون الماء عن تلك المغيرات بأن وضعناها نحن فيه فغيرت الماء كثيرا، ها، سلبناه الطهورية إلا الطين. إلا فلو وضعت الطحلب الناعم في الماء فغيره كثيرا انسلبت الطهورية. لو وضعت أوراق الشجر في الماء، أوراق الشجر المطحونة، فغيرت الماء كثيرا سلبناه الطهورية. طب وضعت الطحلب أو ورق الشجر بحاله غير ناعم غير مدقوق فتغير الماء كثيرا لا يضر. لماذا؟ لأنه تغير عن مجاورة لا عن مخاطر. فإن تفتت بنفسه بعد ذلك ضار لسلبه الطهورية، لكن كل ذلك خارج عن الايه؟ عن الطين. واضح؟ قال فلا يمنع التغير به، أي التغير بأحد المذكورات، التغير به يعني بأحد الطين وما عطف عليه، إطلاق اسم الماء عليه. فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، انتبه للتفريع، يعني يطلق عليها اسم الماء لما لا كما توهمه الإمام السبكي أن هذه الأشياء لا يطلق عليها اسم الماء، لكن جوز استعمالها للحاجة والضرورة والمشقة الاحتراز. واضح؟ فلا يمنع التغير به أي بأحد المذكورات إطلاق اسم الماء عليه. لماذا؟ لأن المراد بعدم المنع من إطلاق الاسم أنه لا ينسلب الاسم بالكلية، أنه لا ينسلب الاسم بل يبقى لفظ الماء مضافا إلى ذلك التغير مع قول العرب لهذا المتغير ماء مطلق. واضح؟ قال وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه. هنا الشيخ يشير إلى اعتراض يعني جد وجيه. حصل هذا الاعتراض أنه حيث أطلق اسم الماء كان التغير يسير، كان التغير يسيرا، وإذا كان التغير كثيرا امتنع إطلاق اسم الماء. جيد. هنا الأشياء التي ذكرناها الطين وما عطف عليه، التغير بها كثير أو يسير؟ كثير. ها؟ فكيف تقول الاسم باق مع كثرة التغير، مع أن كثرة التغير لا تجامع اسم الماء على الإطلاق؟ واضح؟ هذا فهمتم الاعتراض؟ العقل يقول هذا، أن التغير الكثير لا يجامع إطلاق الاسم إيه؟ إطلاق اسم الماء على هذا المتغير. فحينئذ نقول وقعنا في التناقض، كيف نقول هذا التغير لا يمنع الاسم مع كونه كثيرا؟ نقول لا، هذا التغير لا يمنع الاسم. لماذا؟ قال وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير. فحاصل الجواب أن المراد بكون التغير كثيرا أنه كثير بالنسبة للعوام، كثير بالنسبة للإيه؟ دون أهل اللسان والعرف الذين يعتبرون الأشياء بصورها، الذين يعتبرون الأشياء بإيه؟ فهو في الصورة مشبه للتغير الكثير حسا، وإن كان في حقيقة الأمر ليس كذلك، وإن كان في حقيقة الأمر ليس كذلك. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال وكذا لا يضر متغير بمجاور، هذا شروع في أخذ محترز قوله مخالط، في أخذ قوله مخالط المنفهم من قول المصنف كزعفران. ولا يضر، وكذا لا يضر متغير، يعني لا يضر في الطهارة ماء متغير ولو كان التغير كثيرا سالبا للاسم، ولو كان التغير كثيرا سالبا كما صرح به السبكي والإسنوي وجمع كثيرون، سواء تغير اللون فقط أو الطعم فقط أو الريح فقط، خلافا لمن قال ينبغي حصر التغير هنا في الريح فقط. يبقى لون أو طعم أو ريح، لون أو طعم أو ريح أو الثلاثة، أو تغير لونا وطعما وريحا. واضح؟ قال بمجاور، مجاور يعني غير ممازج، يعني غير ممازج. والكلام في المجاور الذي لا يتحلل منه شيء في الماء، الكلام في مجاور لا يتحلل منه شيء في الماء، فإن تحلل منه شيء في الماء فله حكم المخالط كالزبيب إذا نقع في الماء تنحل منه الحلاوة، إذا صفيت الماء وجدت شيئا فيه فحينئذ نقول لا تحلل منه شيء فتنسلب عنه الطهورية. العرق سوس تعرفونه؟ هذا في أوله يكون كالإيه؟ كالمجاور، يمكن فصله ويزول هذا التغير، لكن بعد ساعة ساعتين ثلاثة تحلل منه شيء فحينئذ نقول انسلب الاسم. هذا الشيء الذي غير الماء الذي لا ينفصل عنه. ما ضابط الشيء المجاور؟ أنه يمكن فصله فيزول التغير، يمكن فصل هذا المجاور فيزوله. إذا أزلت عين العرق سوس من الماء هل يزول التغير؟ خلاص. العود والدهن المطيبين، إذا زالت العود والدهن المطيبين يزول التغير ولو بعد حين، لكن عرق سوس اتركه ألف سنة سيبقى عرق سوس ولا أدري كيف يشربونه. هذا يسمى السيء الحلو، في أوله لا طعم له، وفي وسطه سيء، وفي آخره حلو. يعني شيء غريب، سبحان الخالق. يمكن فصله عن الماء. واضح؟ طيب. الشهاب بن قاسم رحمه الله استوجه أنه لو فحش التغير جدا بالمجاور بحيث استجد له اسم آخر انسلبت الطهورية. إذا فحش التغير بحيث انسلب الاسم، انتبه، في فرق بين أن ينسلب الإطلاق يعني يتغير تغير كثير لكن يبقى اسم الماء باقيا مع مع هذه الإضافة، وأن يستجد له اسم آخر غير اسم الماء بالكلية. ومثل له ابن قاسم بالشحم يذاب في الماء فيصير مرقا، يعني أنت لو سلقت اللحم دهن اللحم في الماء هل يسمى ماء فيه دهن ولا يحدث له اسم آخر بالكلية وجديد بالكلية؟ انسلبت الطهورية. واضح يا شيخ؟ يبقى ليس كل تغير بمجاور لا يمنع الطهورية. عندنا صورة تنسلب فيها الطهورية، ما هي؟ إذا استجد اسم آخر، انسلب اسم الماء بالكلية، حينئذ نقول إيه؟ ها؟ نقول خلاص خرج عن الطهورية إلى الطاهرية. واضح يا شيخ؟ ولو بمجاور. واستوجاهه وارتضاه القليوبي والبجوري. عليه العمل. نعم. قال وكذا لا يضر متغير بمجاور طاهر، هذا احتراز عن المجاور النجس، فإن تغير بمجاور النجس نجس الماء إجماعا. واضح؟ أي نعم. قلنا كذا لا يضر متغير، قلنا ولو كثيرا بحيث يمنع الاسم. احنا قلنا في فرق بين انسلاب الاسم بالكلية بأن يستجد له اسم آخر وبين أن ينسلب وصف الإطلاق في الظاهر بأن يبقى اسم الماء مضافا إلى ذلك المغير. ما معنى قولنا يمنع الاسم؟ يعني يمنع الاسم مطلقا، يعني بأن يبقى الاسم مضافا إلى غيره. واضح؟ السؤال كان كده إيه؟ يسمى ماء مطلقا. كيف منعنا اسم إطلاق الاسم في الظاهر؟ نحن قلنا وإن أشبه التغير به في الصورة التغير بالكثير بالمستغنى عنه عند العوام. واضح؟ وهل هو كذلك عند بالطين والطحل والتماثيل؟ أي نعم هو كذلك. لذلك احنا قلنا إن استجد له اسم آخر انسلبت الطهورية، بشرط يعني إيه؟ يعني لا يبقى للماء مدخل حينئذ، لا يسمى ماء أصلا. لكن ما ضابط الطهورية في المغيرات؟ ها؟ أن يبقى الاسم مضافا إلى المغير، انتبه، أن يبقى الاسم مضافا إلى ذلك المغير. لكن لو انسلب الاسم كله أصلا هذه حقيقة مباينة للماء، واضح؟ فلا تسمى ماء ولا تسمى طهورا. ها؟ زي الطين. قال كعود، العود هو ما يتبخر به، تمام؟ ودهن، ولو كان الدهن ما يعني مربى الدهن الزيت والسمن المائع والشيرج ونحو ذلك، كعود ودهن مطيبين أو لا، يعني سواء كان كل من العود والدهن مطيبين بطيب مجاور بطيب أو لا أو غير مطيبين أصلا. واحترزت بقولي بطيب مجاور عما لو كان مطيبين بطيب مخالط، فإن تغير الماء كثيرا بهذا الطيب المخالط انسلبت الطهورية وإلا فلا. واضح؟ طب ثم أن قوله مطيبين هذا يقرأ بضبطين، إما بصيغة اسم المفعول أو بصيغة اسم الفاعل، تقول مطيبين أو مطيبين. مطيبين يعني إيه؟ يعني وقع عليهما التطيب فطيب الماء، وقع عليهما التطيب فطيب الماء. اسم الفاعل يعني طيبهما كامل فيهما، طيبهما كامل ناشئ عنهما فطيب الماء. والأولى قراءته باسم المفعول واسم الفاعل، لأنه إذا لم يؤثر المصنوع فالخلقي أولى بأن لا يؤثر. واضح يا شيخ؟ وأشرنا إليه بقولنا بطيب مجاور، مطيبين بطيب. قال أو بتراب، يعني وكذا لا يضر متغير بماء، ها، ولا يضر في الطهارة متغير بتراب، وكذا لا يضر في الطهارة ماء متغير تراب، يعني متغير كثيرا، يعني متغير ايه؟ كثيرا، كثيرا، بحيث يشبه التغير به التغير بمستغنى عنه كثير. واضح يا شيخ؟ قال بتراب طرح في الأظهر. قال أو بتراب. لماذا يعني فصل الشيخ التراب عن أمثلة المجاور؟ الشيخ قال وكذا مجاور كعود ودهن أو بتراب. لو قال كعود ودهن وتراب لأفهم أن التراب مجاور، صح؟ لكنه لما فصل التراب بأو وبالباء أفهم أن التراب ليس من قبيل المجاورات، بل هو مخالط، بل هو إيه؟ وحينئذ فلا بد من تقييد التراب بكونه طهورا، لابد من تقييد التراب بكونه طهورا، لأنه إذا تغير الماء بتراب مستعمل فقد تغير بشيء طاهر، وإذا تغير الماء بشيء طاهر كثيرا مستغنى عنه انسلبت الطهورية. واضح؟ فتقييد المسألة بإيه؟ وهو الذي صرح به ابن حجر في سائر كتبه. التراب احنا قلنا إيه؟ في تراب طرح، بتراب يبقى مستغنى عنه ولا لا؟ مستغنى عنه. نعم. غير المستغنى إذا كان مستعمل. احنا لسه بنجين اهو، لسه جايين. قال أو بتراب، عرفنا التقييد مشايخ. لو كان التراب مجاورا، لو كان التراب مجاورا فلا فرق في التراب حينئذ بين أن يكون مستعملا أو طهورا، لأن المجاورة التغير الكثير به لا يمنع إطلاق الاسم الماء، صح؟ وحينئذ لا معنى لتقييد التراب بكونه مطهورا أو لا، صح؟ لكن لما كان التراب مخالطا غير مجاور كان لابد من تقييده بكونه طهورا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال أو بتراب طرح، أو بتراب طرح. طب ما حكم التغير بالتراب المستعمل، التراب المتنجس؟ تكلمنا عن التغير بالتراب الطهور لا يضر كما سيأتينا، والتغير بالتراب المستعمل يسلب الماء الطهورية لأنه طاهر مستغنى عنه. طب ماذا لو تغير الماء بتراب متنجس؟ تفصيل. إن كان الماء قليلا تنجس الماء جزما لا خلاف. طب إن كان الماء كثيرا، ما احنا كلامنا في متغير بالتراب، تغير بالتراب المتنجس. ننظر، إن كان التراب متنجسا بنجاسة عينية فالماء نجس جزما. كلامنا في الماء المتغير بالتراب المتنجس، تمام؟ إن كان التراب متنجسا بنجاسة عينية نجس الماء جزما، وإن كان متنجسا بنجاسة حكمية ووقع في ماء كثير، وقع في ماء كثير ويبني نقدر لما هو متغير بالتراب المتنجس، إذا تنجس بحكمية والماء كثير لا يضر، لأن الماء طهر التراب بوقوعه فيه، فلم يغير التراب الماء إلا وهو طاهر. احنا عندنا بنقول ماء قليل وقع فيه تراب متنجس بعينية أو بحكمية نجسه جزما إن غيره، جيد. طب ماء كثير، قل ثاني فأكثر، وقع فيه تراب متنجس فغيره التراب، فغيره قليلا أو كثيرا بقى مش تفرق هنا، لأن احنا في تراب متنجس، تمام؟ فإن كانت النجاسة عينية ناجس هذا الماء بهذا التراب المتنجس، واضح؟ إن كانت النجاسة حكمية فإن التراب يطهر بطرحه في الماء، فلم يغير الماء إلا وهو لو هو طاهر، فحينئذ لا يضر التغير به، واضح؟ ها؟ وإن احنا عندنا الماء كثير، واضح؟ ينجس جزما وقوع نجاسة في الماء، ما هو إذا ورد النجاسة على الماء القليل نجسته جزما وانتهينا. إذا كانت نجاسة متميزة كالنجاسة العينية حكمنا بالتنجس جزما، لكن عين لكن حكمية لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا جرم، بس كده. فهمت؟ أي نعم. عرفنا صور التراب الثلاثة؟ نعم. قال أو بتراب يعني إيه؟ تراب طهور طرح يعني طرحه طارح سواء كان مميزا أو غير مميز سواء كان مميزا أو غير مميز كالصبي وكالبهيمة يعني إن طرحه قرد مثلا واضح؟ طيب إذا وقع في الماء بنفسه إذا وقع التراب في الماء كان ألقته الريح كان ألقته الريح في إيه؟ فإن الماء طهور جزما بلا خلاف في المذهب فتقييد المسألة بالطرح إنما هو ليتأتى الخلاف المحكي بقوله في الأظهر يعني متى يأتي ويتأتى حكاية قول المصنف في الأظهر إذا طرحه طارح إذا طرحه طرح لغير تطهير النجاسات الكلبية كمان لغير تطهير النجاسات المغلظة فإن طرحه طارح لتطهير نجاسات مغلظة فالماء طهور جزما الآن يشترط لتطهير النجاسات المغلظة سبع غسلات إحداها بتراب طهور بأن يكدر الماء التراب بأن يقدر التراب الماء تمام فأنا طرحت الماء في التراب طرحت التراب في الماء إيه المشكلة النهاردة تمام فحينئذ هذا الماء طهور جزما لأن الشارع لا يأمر بشيء ونقيضه واضح يبقى تصوير المسألة هو محل الخلاف إذا طرحه إذا طرح التراب طارح لغير تطهير النجاسة المغلظة واضح فإن طرح بنفسه بأن وقع في الماء بواسطة الرياح أو طرحه طارح لتطهير النجاسة المغلظة فالماء طهور جزما لا خلاف في المسألة متى يتأتى قولنا في الأظهر إذا طرحه طارح لغير تطهير النجاسة المغلظة واضح يا شيخ أي نعم الرياح والتراب وكان التراب المستعمل لا يضر ما دام التغير إيه يسيرا لكن إن كثر التغير بالتراب المستعمل المطروح بواسطة الريح فحينئذ ننظر بقى طيب قال أو بتراب طرح أفهم تقييد المصنف الخلافة بالتراب أن غيره من أجزاء الأرض يسلب الطهورية جزما كالنورة والجص تعرفون الجص الجبس شيء أبيض يخرج من الأرض كان قديما تطلى به الجدران تعرفوه الجير نعم تعرفوه جوجل لا حل إلا هذا تعرفون النورة لا النورة مش نورة لا نورة دوت عبارة عن الايه تعرف الجير الحي الجير تعرف رأيت هذا الذي في السقف هذا في الزاوية فوق رأسك مباشرة هذا السقف يوجد فيه الآن هذا الشيء المزخرف الأبيض هذا البارز هذا هو الجير عرفته الآن الحمد لله النورة هذه يا شيخ جير الجير أصلا يخرج من الأرض يكون حاميا جدا يكون ساخنا جدا بحيث لو وضع فيه وضعت فيه يدك يعني إيه انسلخ الجلد من عليها جيد يضعون عليه الماء باستمرار حتى ينطفئ ويصير جيرا كالمعروف تمام قبل أن يموت جدا يميتونه نصف ميتة ويضعون عليه أشياء معينة الكلسات ونحو ذلك وكانوا يستخدمونه قديما لإزالة الشعر الحلاق الحجام كان يستخدمه لإزالة الشعور شعر الإبط وشعر القفا ونحو ذلك يعني قدماء الحجامين إلى الآن يستعملونه النورة هذه زي الكريمات المزيلة لكن القديمة بقى تمام؟ فهذه أيضا تخرج من الأرض من جنس الجير فكل ما خرج من جنس الأرض غير التراب لا يتأتى في هذا الخلاف ما دام لا يطلق عليه اسمه إيه؟ تراب ما دام لا يطلق عليه اسم تراب فإن غير الماء سلب الطهورية جزما واضح؟ نعم قال أو بتراب طرح في الأظهر إذن الخلاف هنا على إيه؟ على قولين وهذا الذي ذكره في المحرر لكن المصنف في الروضة تبعا للشرح الكبير صحح أن الخلاف على وجهين، صحح أن الخلاف على لا على قولين، بل صحح أن الخلاف غير قوي، صحح أن الخلاف فقال فطهور على الصحيح وقيل المشهور، فطهور على يعني مقتضى كون الخلاف على وجهين والخلاف قويا أن يكون فطهور على الأصح، لكن هو قال فطهور على الصحيح، فالمنهاج يخالف الروضة والشرح من وجهين، أنه جعل الخلاف على قولين وهناك على وجهين، وهنا جعل الخلاف قويا وهناك جعل الخلاف ضعيفا، واضح ولا غير واضح؟ لكن المصنف الإمام النووي في التحقيق كتاب له عبر بالأظهر، عبر بالأظهر موافقة لما هنا في المنهج، وهو في التحقيق كان متتبعا، فكأن تعبير التحقيق يقوي أن الخلاف على قولين لا على وجهين، فحينئذ هذا يحتاج إلى تحرير بتتبع كلام الأصحاب في كتب المتقدمين بقى. واضح يا شيخ؟ وننظر في أقوال الإمام الشافعي، قال أو بتراب طرح في الأظهر، لأن تغيره بذلك أي بالمجاور والتراب الطهور، هذه علة لعدم ضرر التغير بهما، لأن التغير بذلك لكونه في الأول أي في المتغير كثير بمجاور، لكونه في الأول تروحا يعني يزول بزوال السبب، فأشبه التغير بجيفة ملقاة بجوار الماء لا تلامسه ولا تلاقيه، إذا زالت تلك الجيفة زالت الرائحة، قال تغيره في الأول لكونه تروحا وفي الثاني كدورة، يعني ولكون تغيره في الثاني اللي هو التغير بالتراب الطهور مجرد كدورة يعني عكار آيلة إلى الصفاء والزوال، ها قال لا يمنع إطلاق اسم الماء، لا يمنع إطلاق اسم الماء، هذا خبر أن، هذا خبر أن، وتقدير الكلام لأن تغيره بذلك المذكور من المجاور والتراب لا يمنع إطلاق اسم الماء لكونه تروحا في الأول ولكونه كدورة في الثاني، واضح يا شيخ؟ قال والثاني يضر، والقول الثاني يضر يعني يضر التغير بالمجاور والتراب المطروح، والتراب المطروح كالمتغير بنجس مجاور في الأول، يعني أن التغير بالمجاور الطاهر تغيرا كثيرا يسلب الماء الطهورية قياسا على النجاسة، قياسا على، فإنه لا فرق بين سلب الطهورية والطاهرية بالنجاسة على الصحيح بين المخالط والمجاور، يعني في باب النجاسة لم نفرق بين المخالط والمجاور حيث غيرت النجاسة الماء، فليكن هناك ما هناك، واضح؟ لكن أجيب عن ذلك كما سيأتي بأن النجاسة أمرها أغلظ، واضح؟ قال وبطهورية التراب، عفوا، والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني، يعني أن التغير كثيرا بالتراب المطروح يسلب الماء الطهورية لأنه تغير بمخالط، لأنه تغير بمخالط مستغنى عنه، فأشبه التغير بالزعفران، فأشبه التغير بالزعفران، واضح يا شيخ؟ قال وفرق الأول، يعني وفرق ناصر القول الأول، وفرق ناصر القول الأول بغلظ أمر النجاسة، أي فلا يقاس المجاور النجس على المجاور الطاهر، كما لا يقاس المخالط الطاهر على المخالط النجس إذا تغير الماء بكل يسيرا، واضح؟ يعني نحن هناك لما تغير الماء بمخالط يسير طاهر هل سلبناه الطهورية؟ فلما لم نقص هذا المخالط اليسير الطاهر على المخالط اليسير النجس حيث سلبنا الطهورية بذاك دون تلك دون هذا؟ ها؟ فرقوا هناك بغلظ أمر النجاسة، فكل ما فرقتم به بين المخالط هناك فلنفرق به بين المجاور هنا، واضح؟ يعني باتفاقنا واتفاقكم أن الماء لو تغير يسيرا بمخالط طاهر لا نسلبه الطهورية، مع أنه لو تغير بمخالط نجس سلبناه الطهورية. لماذا تفرقون هنا بين النجس والطاهر؟ هناك في يعني في المخالط الطاهر، في المخالط تفرقون بين النجس والطاهر، وهنا في باب المجاور لا تفرقون بين النجس والطاهر. واضح؟ فكل فرق أبيتموه هناك نذكره نحن هنا. واضح؟ قال وبطهورية التراب، يعني وفرق بين الزعفران والتراب أن الزعفران طاهر غير مطهر والتراب طهور، فأشبه التغير به التغير بالثلج إذا أذيب في الماء. بالثلج ما هو طهور وقع في طهور، فثلج وقع في الماء فذاب، هل يضر؟ لا يضر. واضح يا شيخ؟ وبأن الشارع أمر بوضع التراب في الماء، وأن الشارع أمر بتعفير بالتعفير بالتراب في ولوغ الكلب في النجاسة المغلظة، فدل على أن طرح التراب في الماء لا يضر. واضح يا شيخ؟ نعم. قال أما التغير بتراب تهب به الريح، يبقى هنا تغير بتراب طرحه طارح ولا لم يطرحه طارح، وقع في الماء بنفسه. قال فلا يضر جزما، فلا يضر، ومثله التراب الذي يقطعه الماء من حافتي النهر وأرضه، أنه يمشي ويأخذ ترابا من حافتيه حافتي النهر فتغير الماء بعكارة بهذا التراب، لا يضر جزما ولا يتأتى فيه حكاية الخلاف. واضح يا شيخ؟ قال وضبط المجاور أو عفوا وضبط المجاور بما يمكن فصله. المجاور ما هو؟ ما يمكن فصله عن الماء. والمخالط بما لا يمكن فصله، يعني لا يمكن فصله عن الايه؟ عن الماء. حينئذ يتفرع على هذا الضابط أن التراب مخالط ما دام الماء كدرا، التراب مخالط ومجاور إذا صفى الماء ورسب التراب. صح؟ وقيل ضابط المجاور ما يتميز في رأي العين، ما يتميز، والمخالط ما لا يتميز في رأي، وكأن التعبيرين يعني إيه؟ متقاربة. فإن ما لا يمكن فصله عن الماء لا يتميز في رأي. ما يعني لا يتميز؟ يعني لا يمكن أن يظهر منفردا. أنت لو وضعت حجرا في الماء متميز في رأي العين أو لا؟ ويمكن فصله أو لا؟ لكن لو وضعت ماء ورد هل يمكن أن تميزه، يعني أن تفصله عن الماء؟ ما هو التمييز معناه الفصل. واضح يا شيخ؟ طيب. ثم قال رحمه الله، الساعة كم؟ أذن المغرب. من ربع ساعة. طب نبهونا عشان نصلي حتى. طيب. الملح المائي طهور، الملح المائي طهور بخلاف الملح الجبلي. الملح المائي يا مشايخ هي عبارة عن عيون من الماء، هو نوعان. أولا يبقى الملح المائي نوعان، نوع الأول ما يصير ماء بجوهره، ما يصير ملحا بجوهره، يعني إيه؟ يعني ينبت ويخرج الماء من باطن الأرض فيجمد ويصير ملحا، فيجمد ويصير، فهذا طهور إذا إنماع، إذا إيه؟ وصار ماء، لكن ما دام جامدا لا تصح الطهارة به. والنوع الثاني ماء يمر على أرض سبخة، نوع من أنواع الأراضي ينبت فيها الملح إذا مر عليها الماء، ينبت فيها ملح إذا مر عليها الايه؟ وهذا أيضا ملح مائي سببه الماء، سببه فهو كالماء أصلا، فهو كالماء. النوعان حكمهما أنهما طهوران، أنهما طهوران. ما معنى ذلك؟ يعني لو وقع في الماء أو طرحهما طارح في الماء فغيره كثيرا لا يضر ذلك، لكن محل ذلك إذا كان أصل الملح ماء طهورا، إذا كان أصل الملح ماء. لكن أنا عندي ماء مستعمل فأجريته على أرض سبخة فنبت الملح، الملح أصلا أصله ماء، أصله ماء طاهر لأنه مستعمل، فيكون ملح طاهر غير مطهر غير طهور، فإذا وقع في الماء فغيره كثيرا كان كالمائع المخالف للماء في الصفات. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ملح الجبل المستخرج بقى من الصخور، مستخرج من الجبال.